عني حبيبي لو يبعد ويسيبني، ده اللي انا مقدرش عليه. حبيبي انا اتعودت عليه، بدوب بدوب من سحراني. حبيبي لو يبعد ويسيبني، ده اللي انا مقدرش عليه. مقدرش في ولا بعد انا ولا بنسى، بشوف الدنيا بتضحك لي كده وانا مليان. مقدرش في ولا بعد انا ولا بنسى، بشوف الدنيا بتضحك لي كده وانا مليان. يا لا لا لا في بعد وتبقى ليالي. حبيبي ده اللي معاه بتحصلي، احلى حاجة جت على بالي. حبيب قلبي حبيبي الغالي، الليلة في بعد وتبقى ليالي. حبيبي ده اللي معاه بتحصلي، احلى حاجة جت على بالي. حبيب انا اتعودت عليه، بدوب بدوب من سحراني. حبيبي لو يبعد ويسيبني، ده اللي انا مقدرش عليه.